أسماء تتجاوزها الأحداث، وأحداث تصنع الأسماء. أحداث وأسماء. الإعداد وتقديم نسرين طلعت. بأكواب القهوة، مصر تسجل رقما قياسيا في المتحف المصري الكبير. يستضيف المتحف المصري الكبير احتفالية موسوعة جينيس للأرقام القياسية لتسجيل رقم قياسي جديد باسم مصر لرسم صورة قناع الملك توت عنخ آمون بأكواب القهوة. تقام الاحتفالية في 12 ظهر غد بالبهو الخارجي للمتحف أمام الهرم الزجاجي. يعتبر المتحف المصري الكبير الأكبر في العالم لحضارة واحدة، وهي الحضارة المصرية القديمة، إذ يضم آثاراً من عصور ما قبل التاريخ حتى العصر اليوناني، ومن المقرر افتتاحه نهاية عام 2020. وستعرض آثار الملك توت عنخ آمون ولأول مرة مجتمعة في مكان واحد في قاعتين بالمتحف مساحتهما أكثر من 7200 متر مربع، حيث يتعدى عددها 5000 قطعة، بالإضافة إلى عرض التابوت الخارجي للملك توت عنخ آمون الذي ظل بمقبرته منذ اكتشافها في عام 1922 حتى تم نقله للمتحف المصري الكبير هذا العام لتعرض ولأول مرة التوابيت الثلاثة الخاصة بالملك الشاب مجتمعة، حيث كان يعرض اثنان منهما في المتحف المصري في التحرير والثالث بمقبرته بالبر الغربي في الأقصر. موسوعة جينيس للأرقام القياسية هو كتاب مرجعي يصدر سنوياً ويحتوي على الأرقام القياسية العالمية المعروفة. تم إصدار أول نسخة من الموسوعة في عام 1955 بواسطة شركة جينيس، وتعد هذه الموسوعة من أدق المراجع التي يتم الرجوع إليها في معرفة الأرقام القياسية. وفي إطار السعي المصري للتقدم والتطوير في جميع المجالات ومنها البحث العلمي وغيره، حققت مصر أرقاماً جديدة خلال هذا العام 2019 في موسوعة جينيس، والتي جاءت من خلال مشروعات مصرية ضخمة، حيث دخلت مصر موسوعة جينيس لأكثر من 60 مرة في الماضي، ولكن كانت المشاركات شخصية عن أعمال مصرية بمجهود فردي في مختلف المجالات ومنها البحث العلمي والرياضة وغيرها من المجالات. وصلت مصر في هذا العام لموسوعة جينيس للأرقام القياسية مرتين، ولكن أرقام هذا العام جاءت بالمشاركة بمشروعات قومية ضخمة. كان الأول محور رود الفرج أعرض كوبري على مستوى العالم، وحققت مصر اليوم رقما قياسيا جديدا جاء من داخل المتحف المصري الكبير الذي سيتم افتتاحه من خلال صورة مرسومة للملك توت عنخ آمون بالقهوة. أسماء تتجاوزها الأحداث، وأحداث تصنع الأسماء. أحداث وأسماء. الإعداد وتقديم نسرين طلعت. الهندسة الصوتية إسماعيل صادق.